العمر كله يا شمس قلبي وضلو يا فرحة عمري كله يا شمس قلبي وضلو يا فرحة عمري كله يا فرحة عمري كله كله وكفايه فرحك بقلبي يا فرحة عمري كل